ما معلش، هو جزء من عصيان الزوج لزوجته قبل يعني اغتسالها من الحيض، هي خلاص طهرت بس ما اغتسلتش. لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته قبل أن تغتسل من المحيض وإن رأت الطهرة، ذلك لأن الله قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن، فقوله في أول الآية فلا ولا تقربوهن حتى يطهرن أي حتى يرين الطهرة، فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن، فعلى ذلك لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته إذا انتهت مدة حيضتها إلا إذا اغتسلت، وهذا رأي جمهور العلماء والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هو احنا دلوقتي في معهد شرع اتفتح، فاحنا بندرس في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ف يعني لو هو ده رأيه في المذهب ناخد بيه؟ لست بملزمين بالأخذ أو لستن بملزمات بالأخذ بمذهب الإمام أحمد أو غيره، إنما ملزمات بالأخذ بما دل عليه الدليل الشرعي، قول الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. جزاكم الله خيرا. معلش.